إِنَّا نَعْلَمُ أَوَلَا إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا

يوم يقوم Thank you. Oh,